ولشيخنا ولوالدينا والسامعين جميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القول في النهي. اعلم أن الكلام في النهي منحصر في مقدمة ومسألتين، إذ هما أهم مسائله. أما المقدمة فهي في حد النهي وصيغته، أما حده فهو القول الدال على طلب الامتناع من الفعل على جهة الاستعلاء عند الوعي. استعلاء عند بعض الأصوليين رازي والآمد ابن الحاج شيخ الصحيح، عند المعتزلة علو المنزلة والمكان، وعند جمهور المتصوفة أثبت. قال: وأما صيغته فهي لا تفعل، وقد استعملت في اللغة في ستة معان، منها النهي كقوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ومنها الدعاء كقوله تعالى: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ومنها بيان العاقبة كقوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ومنها اليأس كقوله تعالى: لا تعتذروا. ومنها الإرشاد كقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. ومنها التحقير كقوله تعالى: لا تمدن عينك إلى ما متعنا به. قال: وهي حقيقة في النهي إجماعا ومجاز في غيره. حقيقة في التحريم ومجاز في غيره. قال: فلذلك لا تخرج عن معنى النهي إلا لقرينة. قال: قال: واعلم أن الأصوليين القائلين بأن تقدم التحريم قبل صيغة الأمر قرينة تصرف الصيغة عن معنى الأمر، اختلفوا في تقدم الوجوب قبل صيغة النهي. فمنهم من يعني النهي بعد الأمر يا شيخ، منهم من يرى أن تقدم الوجوب قرينة تصرف الصيغة عن معنى النهي، كما أن تقدم التحريم قرينة تصرف الصيغة عن معنى الأمر. قال: ومنهم من لا يرى تقدم الوجوب قرينة، بل قد نقل الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني الإجماع على أن تقدم الوجوب لا يكون قرينة تصرف الصيغة عن معنى النهي. يعني تبقى في معنى النهي يا شيخ حتى تقدمها أمر. أنا التحريم. إيه نعم، تبقى معنى التحريم. وقيل التحريم. إيه نعم. ولو تقدمه أمر. وقيل الكراهة. إيه نعم. وقيل يرجع لما كان عليه. إيه نعم. كلام. إيه نعم. قال: والحق أن في ذلك خلافا. إنه نقل الإجماع قال حقنا في ذلك. قالوا: مثاله قوله تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، بعد قوله: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. قال: والمراد بهذه الصيغة النهي بلا خلاف. معنى التحريم. قال: وفي معنى النهي بعد تقدم الأمر قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إلى قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد. فإن الثابت بعد أخذ الجزية تحريم قتالهم بعد تقدم وجوبه. المسألة الأولى في كون النهي مقتضيا للتحريم أو للكراهة، وقد اختلف في ذلك. ومذهب أنه للتحريم ما لم يصار. مذهب الجمهور. قال: ومذهب الجمهور أنه للتحريم، لأن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم لم يزالوا يحتجون بالنهي على التحريم، وأيضا ففاعل ما نهي عنه عاص إجماعا، لأنه قد خالف ما طلب منه، والعاصي يستحق العقاب، وكل فعل يستحق فاعله العقاب فهو حرام، فالنهي يقتضي التحريم. هذا عندهم لا تعذير إلا من ترك واجب وفعل حرام. قال: وينبني على هذا مسائل كثيرة من الفقه، فمن ذلك الصلاة في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر الكعبة. حدث لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. فإن العلماء اختلفوا في كون الصلاة في هذه المواضع محرمة أو مكروهة. قال: وعندنا في المذهب في ذلك خلاف. الشيخ المشهور أن نكرها قاعدتنا على التحريم. الثاني قالوا: إذا فكت الجهة فهو مكروه، وهل هي ثواب ولا لا؟ صحيح ما له ثواب عندهم. والأرض ما كان الوصف فيه تعلق بالأرض جهة مفك بإمكان تحويله إلى مسجد خلاف الزمان.

بل يجب فسخه على كل حال، فإنه يفسخ بغير طلاق، لأن الفسخ فيه لحق أحد منهم، ولو كان لحق أحد منهم لسقط الفسخ بإسقاط حقه. فلما لم يسقط الفسخ بإسقاط أحدهم علمنا أن الحق فيه لله تعالى، فكان فاسدا غير منعقد، فلا يحتاج فسخه لطلاق، لأن الطلاق إنما هو حل العقد، فحيث لا عقد فلا حل، فهذه قاعدة المذهب، وما خرج عن هذا فإنما هو لدليل منفصل. واعلم أن النهي يقتضي الدوام والفور. لا هو ما يفسخ امتثال إلا به، لا بد من امتثال حالا والاستمرار، وإلا ما يصل ما امتثل. هذا إجماع، إجماع مجمع عليه هذا. ما حصل امتثال بدون هذا. قال وكونه ضد المنهي، وكون ضد المنهي عنه مأمور به، كما أن ضد المأمور به منهي عنه، وما ذكرنا من مسائله والمهم في الفقه. جزاكم الله خير شيخنا، أحسن الله إليك.